اللغط والقول في ذلك الصدر، وذلك أنه ظهرت جملة من البدع في ذلك الصدر. من هذه البدع بدعة الإرجاء فيما يتعلق في الإيمان، وبدعة القدر في نفيه وإثباته، وكذلك أيضا بدعة القول بخلق القرآن. وفي هذا أيضا أنه ربما تظهر قالات أو أقوال تنسب لإمام من الأئمة أو لعالم من العلماء أو لطالب علم، فتنسب هذه الأقوال وربما تشتهر وليست بصحيح. ولهذا لما سمعوا ما جاء عن المزني عليه رحمة الله أرادوا أن يتحققوا من ذلك مما نسب إليه، فحري بالإنسان أن لا يأخذ بالاستفاضة. وهذا كما يظهر أنه استفاض عن المزني فيما يرونه هم، أنه قال شخص وأيده آخر وقال الآخر أيضا أني سمعت بهذا، ثم ما كان منهم إلا أن يستبينوا بالكتابة إليه حتى يأخذوا منه. وهذا هو الواجب على طالب العلم وكذلك أيضا متحري الصدق في التحري من نسبة الأقوال إلى أصحابها، وأن نقلها يأثم بذلك الإنسان إذا لم يكن متثبتا. وربما يأثم الإنسان بها ولو كان متثبتا إذا لم يكن ثمة داعي ولا حاجة إلى ذلك، فنقل الشر يأثم به الإنسان. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. وهذا هنا فيما يظهر بدأت المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام في مكاتباته، وإنما ابتدأ بالبسملة ولم يبدأ بالحمدلة أو خطبة الحاجة، لأن هذه الرسالة هي في حكم المكاتبات بين الأفراد، هي رسالة مختصرة فتأخذ في ذلك حكم مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبتدئ بالبسملة ولا يبتدئ بالحمدلة ولا بالخطبة، فإذا كان الكتاب في ذلك كبيرا فإنه يبتدئ حينئذ أو يأخذ حكم الخطب. من العلماء من يرى أن الكتب تفتتح بالبسملة مجردة، وهذا منهج لبعض الأئمة عليهم رحمة الله، هو ظاهر صنيع بعض الأئمة كالبخاري رحمه الله، فإنه لم يضع خطبة لكتابه، ويظهر أنه اكتفى بالبسملة في كتابه الصحيح. وعلى هذا أيضا جماعة من العلماء كصنيع الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند، وعبد الرزاق لمصنفه، وغيره ممن يجري في هذا المجرى. ولكن لا يجيز أحد منهم أن يبدأ الإنسان كتابه من غير ذكر الله ولو بالبسملة. والسنة في المكاتبات الصغيرة على ما تقدم أن يبتدئ الإنسان بالبسملة لا بالحمدلة. وهنا في ذكر الدعاء بعد البسملة عصمنا الله وإياكم بالتقوى إشارة إلى وجود شيء من الفتن، وكذلك أيضا الآراء والأقوال والأهواء، مما ينبغي الإنسان أن يلتجئ وأن يعتصم بالله سبحانه وتعالى منها، فسبق بذلك الدعاء قبل البيان. ثم بعدما ذكر الدعاء شرع إلى فصل الخطاب بقوله أما بعد، وتسمى بفصل الخطاب. وهذه الصيغة قولي أما بعد وتأتي بصيغة أخرى وبعد، فالأصح في ذلك والذي ترد فيه النصوص أما بعد. وقوله فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. وفي هذا يظهر أن السائل إنما سأل سؤال المستعلم والمستخبر لا المتهم المستبين من قالة سوء ونحو ذلك، فإن هذا من الأدب مع أهل العلم، وكذلك أيضا فإنه أدعى إلى استخراج كنوز العلم أن يسأل الإنسان أو طالب العلم العالم مستخبرا مستعلما ولو كان يعلم جزءا من الحق أو شيئا منه، وألا يغلب جانب الممارات أو العلم فيظهر شيئا من عنده، فإنه إذا أظهر شيئا من علمه للعالم فربما أمسك العالم عن بيان ما يجهله الإنسان فيحرم من ذلك علما كثيرا. ولهذا جاء في حديث أبي سلمة قال مرينا عبد الله بن عباس فحرمنا علما كثيرا، يعني أننا كنا نماريه ونناقشه ونجادله ونجعل أنفسنا النظراء له فيحجم عن بيان المسائل التي نجهلها. فينبغي لطالب العلم في حال الاستعلام أن يظهر جهله في المسألة كلها ولو علم بعضها، فربما أظهر بعضا من العلم يوحي إلى العالم أنه يعلم أكثر المسألة فأعطاه طرفا منها وحرمه البقية. ولهذا هنا سأله لحاجة نفسه، ما سأله استثباتا واستيثاقا من رأيه وقوله حتى لا يحجم. كذلك أيضا لا، وهذا من أساليب الأدب كذلك في التعامل في المسائل المشتبهة أو المشكلة على الإنسان، أدبا وتحريا. نعم. وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد، الحمد لله أحق من ذكر وأولى. وهنا في قوله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، سأله عن السنة شيئا يستمسك ويعتصم به، والسنة هي الطريقة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنة من حديث العرباض بن سارية قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيح قال من سن في الإسلام سنة حسنة، ومراد بذلك هي الطريقة التي يسلكها الإنسان. ولكن في الاصطلاح غلب تسمية ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة، هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا غلبت السنة على القرآن بتسمية السنة؟ مع دخول القرآن من باب أولى في هذا الباب، لأن السنة تفصيلية والقرآن إجمالي. فالقرآن على ما بيناه مرارا أنه غائي يهتم بالكليات والأصول، والسنة تفصيلية، فهي أكثر تفصيلا وبيانا لما أجمل في القرآن من القرآن للقرآن. والسنة وحي، سمع الله عز وجل وحيا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوح، فسمى الله سبحانه وتعالى وحيا. وكذلك أيضا هي أيضا تتلى، وهي أيضا الحكمة، سماها الله عز وجل حكمة، وسمى أيضا بالتلاوة أنها تتلى ووحي يتلى. وكما قال ذلك ونص عليه جماعة من العلماء كالشافعي وابن حزم وغيرهم قالوا السنة وحي يتلى. وهذا في أبواب العقائد، إذا أريد بالسنة هو ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعموم المنقول، وأما ما يكون عند الفقهاء فإنهم يريدون في السنة ما كان من أقسام التكليف، وهو ردف المستحب، فيقولون سنة وواجب. وقوله هنا أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل. وهنا الإنسان إذا استمسك بالسنة يصبر بها نفسه عن ماذا؟ عما ينازعه، وما ينازع الإنسان في ذلك من الحق ثلاثة، ينازعه الشيطان من شياطين الجن، والثالث شيطان الإنس من أقاويلهم وزخرفهم، الثالث هي نفسه الأمارة بالسوء باعتبار الخطرات والأهواء والرغبات ونحو ذلك. ولهذا ما من أحد تستبين له السنة إلا ويجد ما ينازعه فيها من هذه الثلاثة. في حديث العرباض بن سارية في المسند والسنة من حديث العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السنة ذكر شيئا ما يخالفها، قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، أمر بالتمسك وقال عليكم قبل ذلك عليكم من صيغ الوجوب وهي كافية بالأمر، ولكنه قال بعد ذلك تمسكوا بها. الإنسان يتمسك بشيء إذا نزع فيه، إذا نزع فيه لوجود منازعات للإنسان في اتباعه وكذلك أيضا في هديه. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني أنه لا يكفي الإنسان أن يتمسك بها بيديه بل يعض عليها بنواجذه لوجود من ينازعه إياه. وهذا نوع من أساليب البلاغة البديعة في ذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بالأمر بالتمسك بالسنة بل حذر من ضدها وبين وجود من ينازعك إياها، وأن الإنسان كلما نوزع في شيء فإنه يستمسك به أكثر، إذا وجدت شخص ينازعك مالا أو ينازعك ثوبا أو ينازعك كتابا فإنك تمسك به قبضا أشد من كتاب لا ينازعك فيه أحد وربما وضعته وتركته لأنه لا يوجد من ينازعك إياه. وأما إذا نزعت في ذلك فإنك تستمسك به خشية وجود المنازع. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال عليكم بسنتي فقد قال تمسكوا بها لوجود من ينازعك إياه، قال وعضوا عليها بالنواجذ، وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين وجوه المنازعة هنا وصورها على وجه التفصيل، وهي محدثات الأمور وهي البدع التي قال الله سبحانه وتعالى فيها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث أبي نجيع عن مجاهد بن جبر قال ولا تتبعوا السبل، قال السبل هي البدع والشبهات، التي تحرف الإنسان عن طريق الحق. ولهذا ما يحرف الإنسان عن طريق الحق على نوعين، النوع الأول شهوات والنوع الثاني شبهات، وهي على مراتب متعددة. الشهوات يفعلها الإنسان نزوة لا قناعة، يعني إذا وجد داعيها وجدت، بخلاف الشبهة فهي موجودة مستقرة في الإنسان ولو لم يوجد لها داعي باعتبار أنها عقيدة مستقرة في ذات الإنسان. ولهذا كانت الشبهة والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية وهي الشهوة، وذلك أن الإنسان يفعلها تدينا، أعني الشبهة، فلا يكاد يدعها. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما يقبل الله من صاحب بدعة توبة. والمراد من هذا، وجاء الحديث هذا الحديث من عدة طرق، معنى ذلك أن صاحب البدعة لا يكاد يتوب منها. لماذا؟ لأنه يفعله تدين، فكيف يتوب من دين يتدين به إلا أن يتنكر للدين الذي يفعله. وهذا هو المراد. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن معنى ذلك قال لا يوفق إلى التوبة. ولهذا يتوب الفاسق ويكثر توبة الفساق ويقل توبة المبتدعة، لماذا؟ لأنهم يعملون بها تدينا. كذلك أيضا من وجوه خضر الشبهة عن الشهوة أن الإنسان يدعو إلى شبهته وبدعته لأنها دين، ولا يدعو إلى شهوته لأنها معصية لديه. ولهذا تجد الإنسان إذا فعل معصية لا يحب أن يحاكيه أقرب الناس إليه. فالأب إذا شرب الخمر أو ترك الصلاة أو عق والديه لا يحب أن ابنائه يكون كذلك، لأنه يرى أن هذه شهوات يسير فيها الإنسان في تغليب شهوته ورغبته أو نحو ذلك، فلا يحب أن يكون الناس كذلك ولو أحب الناس إليه. أما البدعة فإنه يحب أن يكون أقرب الناس إليه على طريقه. لماذا؟ لأنه يرى أن هذه الحق. ولهذا كانت البدعة أخطر، لأن الإنسان يدعو إليها، أما الشهوة فلا يدعو إليها الإنسان. الأمر الثالث أيضا من وجوه الخطورة أن الشهوة والمعصية تضعف بضعف داعيها كلما تقدم في الإنسان العمر أو وجد السبب الذي يغني الإنسان عنها. فالإنسان يسرق إذا كان فقيرا محتاجا وضعف إيمانه، ولكن إذا اغتنى امتنع عن السرقة لزوال السبب، ويزني إذا ضعف إيمانه ووجد دافعا في غريزته في ذلك، ولكنه إذا ضعف ذلك بوجود مزاحمة الحلال بالزواج أو نحو ذلك أو بكبر السن فإنه يضعف في هذا الباب. أما بالنسبة للبدعة فكلما زاد عمر الإنسان زاد تمسكه بها. لماذا؟ لأنه يرى أنها دين، فيعظم تمسكه في البدعة كلما تقدم سنا بخلاف المعصية، فكلما تقدم سن وضعف الداعي فإنه يبتعد عنها ويتجرد منها. الأمر الرابع أن البدعة يتمنى الإنسان الثبات عليها، الثبات عليها سواء كان تاركا لها أو قائما فيها. وأما المعصية ولو كان الإنسان قائما عليها يتمنى الزوال منها والخلاص منها. ولهذا كثير من العصاة إذا أنكر عليهم قال أدعو الله لي بالهداية لأنه يتمنى الخلاص، بخلاف البدعة، بخلاف البدعة فإن الإنسان يدعو ربه بالبقاء عليها، وهذا لا شك أنه ممن زين له سوء عمله. ولهذا ظهر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تمسكوا بها وعضوا عليها، وعضوا عليها بالنواجذ. النبي عليه الصلاة والسلام بين أمور المنازعة بأمور بقوله تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الإنسان يستمسك ويؤمر بالتمسك إذا وجد من ينازعه الشيء على ما تقدم، أو كان ما كان خارجا عنه مضطربا، وهذا من الأساليب البلاغية في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان يستمسك بالشيء لسببين، يستمسك بالشيء لسببين. السبب الأول لأمر قائم في ذاته، لأمر قائم في ذاته. الأمر القائم في ذاته الإنسان إذا كان تزلزلت الأرض من تحته أو نحو ذلك، تزلزلت الأرض من تحته، أو كان على مركبة في سفينة أو في سيارة أو غير ذلك ورجت به، يقوم بالاستمساك أوليس كذلك؟ نعم. إذن الأمر خارج عنه، خارج عنه، ويستمسك إذا كان بشيء قائم في ذاته. إذا وجد الإنسان دوارا في جسمه أو نحو ذلك لا يقوم بالاستمساك، يقوم بالاستمساك. الأولى هي أعداؤه من شيطان الإنس وشيطان الجن الذين ينازعونه. الثاني هي نفسه القائمة في ذاته، قائمة في ذاته. يستمسك بالاثنين بماذا؟ بالسنة. يستمسك بالاثنين بالسنة حتى لا تسول له نفسه بالخروج من السنة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا اللفظ في قوله قال تمسكوا بها، تمسك بها من أجل ماذا؟ حتى لا تصاب بانحراف من داخلك ولا بانحراف من خارجك، بانحراف من خارجك. قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ولهذا من أعظم وجوه البيان والتأكيد أن تأمر بالشيء وتنهى عن ضده. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي، ثم قال تمسكوا بها، ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضده، قال وإياكم ومحدثات الأمور، مع أن المعنى الأول كاف في ذلك، كافي، وتمسك بالسنة، لازم التمسك بالسنة، اترك البدعة، ولازم ترك البدعة السنة. ولكن النبي جمع الأمرين وهو الأمر بالشيء والنهي عن ضده تأكيدا على هذا، تأكيدا على هذا الأمر. وهذا ما ذكر معناه المصنف رحمه الله، قال تصبر نفسك على التمسك به، وذلك أن الإنسان كلما ظهر له الدليل وبان له التعليل فإنه يأنس، يأنس بذلك ويصبر نفسه عند وجود المخالفين، عند وجود المخالفين. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما يبلغ أصحابه بوجود المخالفين يعني وطن نفسك سترى من يخالفك في هذا، بخلاف الإنسان الذي لا يعلم بوجود المخالفين ثم يتفاجأ بوجود المخالفين فإنه يضعف. ولهذا كثرت الأحاديث بوجود المخالفين في السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. ذكر أمرين، الأمر الأول الخذلان، وذكر المخالفة، المخالفة من الأبعدين والخذلان من الأقربين. خذلان الذي تضم به الموافقة ثم يخالف وهم المنتكسون المرتدون من داخل الدائرة، وأما المخالفون هم الأبعدون الذين هم أصلا ليسوا في الدائرة فأعلنوا الخلاف، فأعلنوا الخلاف. لا يضرهم من خالفهم ممن كان خارجا عنهم، ولا من خاذلهم من الأولى به البقاء فخرج من دائرة الصف. ولهذا يقال الإنسان خذل، يقول الإنسان خذلني فلان لأنه يرجو منه الموافقة، يرجو منه الموافقة. لكن إذا كان عدوا لا يقول خذلني لأن الأصل فيه المخالفة، الأصل فيه المخالفة. فكثر في السنة ذكر المخالفين وكثرتهم، وذلك ليثبت الإنسان في هذا. ولهذا قال المصنف رحمه الله مبين هذا المعنى، تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. شبه الأقاويل، الشبهات موجودة في أقاويل الناس لا في الوحي، لا في الوحي، ولكنهم يستلون ما يوافق أهواءهم مجتزئين باترين لبعض النصوص من الكتاب والسنة حتى تؤيد أقواله، حتى تؤيد أقوالهم. قد يقول قائل القرآن فيه متشابهات، نعم فيه متشابهات، الله عز وجل يقول في كتاب العظيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني هن أصل إنزاله والمراد منه الأصل في الكتاب الإحكام، وأخر متشابهات. المتشابهات هذه هل توجد المرض في قلب الإنسان والشبهة؟ لا توجد المرض. متى يوجد المرض؟ المرض في الإنسان قبل أن ينظر في القرآن، في قلب الإنسان قبل أن ينظر في القرآن. فإذا كان في قلبه مرض وقرأ القرآن وجد ما يؤيد مرضه، إذا كان يريد أن يأخذ القرآن عن طريق التتبع لا عن طريق الكمال، فيأخذه مجتزئا له. بمعنى الإنسان إذا كان صاحب هوى وشهوة ونزوة من الكفر والفسق أو السرقة أو الزنا أو شرب الخمر، يرى الناس كثير، لكنه إذا أراد أن يبحث عن شهوة السرقة ويبحث في الناس سيجد واحدا منهم عن طريق التتبع يوافقه في هذا، ثم يأخذه إليه، ثم يأخذه إليه. في كلام الله سبحانه وتعالى إحكام وفيه متشابهات، والتشابه على نوعين: تشابه نسبي وتشابه مطلق. التشابه المطلق قال غير واحد من العلماء لا وجود له في القرآن، يعني لا يوجد متشابه في القرآن لا يعلمه أحد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات، وفي رواية مشتبهات، لا يعلمهن كثير أو كل الناس، كثير من الناس لا يعلمهن كثير من الناس، لكن يعلمها من؟ الذين أوتوا العلم، ليعلموا الذين أوتوا العلم. ما من أحد من الناس إلا ويوجد لديه متشابه. المتشابه لديه قد يكون محكم عند غيرك، والمحكم عند غيرك قد يكون متشابها عندك، والعكس كذلك. ولهذا نقول إن القرآن لا يوجد فيه تشابه مطلق، لا تشابه مطلق يخفى على كل أحد. ولكن النوع الثاني التشابه النسبي يوجد، تشابه نسبي، وذلك بالتشابه عندك لكنه يكون محكم عند فلان. بعض العلماء يقول يوجد تشابه مطلق، ولكن هذا التشابه المطلق هو نادر، أراد الله عز وجل به حكمة وهو الإعجاز، ويجعلون ذلك كالحروف المقطعة ونحو ذلك. ولكن لو نظرنا في آثار السلف نجد أنه من المفسرين من بيّن معنى الحروف المقطعة فهي عنده محكمة، يرى أنه محكمة، يرى أن ذلك محكمة. فمنهم من يرى أنها من أسماء الله، وهذا جاء عن عبد الله بن عباس كما روى بجرير الطبري وابن أبي حاتم من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس. ومنهم من يرى أنها إعجاز، ومنهم من يرى أن معناها أن القرآن من حروف، وهذه الحروف هي هذا على هذا النوع، فأتوا بتركيب ليوافق كلام الله سبحانه وتعالى من جهة إعجازه وبيانه. ومنهم من يتوقف في ذلك ويقول إن هذا من المتشابه. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، ما قال سائر الناس الذي في قلبه مرض، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لهذا الشبهة التي تؤخذ من القرآن توافق الهوى، إذا اجتمع الركنان فيها فإنها تفسد على الإنسان دينه. الأمر الأول أن يكون صاحبها، صاحب الناظر في القرآن، صاحب مرض سابق قبل النظر في القرآن. إذن هو لديه شيء يريد يبحث عن مؤيد، فهو مؤصل من قبل ويريد الدليل، يبحث عن الدليل، لا يريد تأصيل من القرآن، حينئذ سيأخذ الدليل باجتزائه. الثانية أن يأخذها عن طريق الاجتزاء لا عن طريق التتبع الكامل. الاجتزاء ما هو الاجتزاء؟ أن يأخذ الإنسان نص ويدع الذي لا يوافقه. قال: فيتبعون ما تشابه منه. فلان يتبع أثر فلان، هو يريد فلان، طيب الآثار الذي يمينه يساره لماذا يدعها؟ القائف الذي يتتبع الآثار أو نحو ذلك يتتبع أثر رجل أو كل الرجال؟ يتتبع أثر رجل واحد. إذن يصل إلى غايته أو لا يصل؟ يصل، لكنه إذا وجد ما لا يريد تركه وغض الطرف عنه. ولهذا قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يتبعون ما تشابه، المحكم الذي يزيل الإشكال أين هو؟ تركه، لا يريد هذا الأمر. ولهذا يوجد الزيغ في قلوبهم. وقال هنا قال: وزيغ محدثات الضالين. محدثات الضالين هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، ويقول: قد شرحت لك منهاجا موضحا لمآل نفسي وإياك فيه نصحا بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. نعم. قال رحمه الله: الحمد لله أحق من ذكر، وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد. هنا يقول الحمد لله، الحمد هو ذكر صفات المحمود على وجه الحب له، وقيل إن الحمد والشكر هما بمعنى واحد، وقيل إن بينهما عموم وخصوص. ومن جهة نزول الحمد على موضع المحمود، وكذلك الشكر على صفات المشكور، ومن جهة أيضا صدوره صدوره. ويستدلون بهذا، يقول: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وذلك أن الإنسان يحمد على ما ظهر من فعله وما بطن كذلك، على أمور الظاهرة، ما كان لازما من صفاته وما كان متعديا. أما بالنسبة للشكر فإن الإنسان يشكر على صفاته المتعدية، بمعنى أنه إذا أحسن إليك وبذل إليك معروفا تقول: أشكرك لا أحمدك. الحمد يكون على الصفات اللازمة التي تكون في ذات الإنسان، والمتعدية إلى غيرك، أما ما كان لازما فيه ولم يتعدى إليك فإنه يحمد عليه. وأما الشكر فإنه يشكر الإنسان على ما كان متعديا إليك. وأما من جهة صدوره فهو كما قال الشاعر: فادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يقول: الحمد لله أحق من ذكر، وأولى من شكر، وعليه أثني. وذلك أن ذكر الله عز وجل هو أعلى ذكر وأسماه وأزكاه وأعلاه، وأولى من شكر لسعة نعمه على عباده التي لا تحصى ولا تدرك، فلا أول لها ولا آخر. يجب على الإنسان أن يحدث لكل نعمة شكرا، فيلزم من ذلك دوام الشكر. ولكن الله عز وجل لطيف بعباده، جعل الشكر على ما يطيقه الإنسان، وكلما كان الإنسان أشكر لله سبحانه وتعالى وأوفر من جهة أداء حق الله سبحانه وتعالى عليه كان أكثر جزاء. ومن قصر في ذلك فجعل الله عز وجل حدا واجبا في كل نعمة يرزق الله عز وجل عبده، ثم يتبعها شكرا بلفظ الشكر: الحمد لله وله الشكر. فهذا يجزئ عن الإنسان. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن الله لا يرضى بالأكلة يأكلها العبد فيحمد الله، وإن الله لا يرضى بالشربة يشربها العبد فيحمد الله. يعني ما جاءك من نعيم من أقاصي الأرض فاجتمع إليك ولو بغير مؤونة فتقول الحمد لله، فإن ذلك يجزئ عنه. وهذا أدنى مراتب الحمد والشكر، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده، وشفقة ورحمة عليهم ألا يكلفهم ما لا يطيقون، لعظم نعمته عليهم وعجزهم عن استيفاء شكرها وأداء حقها. نعم. الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل، فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع. هنا ابتدأ المصنف رحمه الله هذه المسائل بعد بيان سنة النبي عليه الصلاة والسلام والتمسك بها، بدأ بمسائل الأسماء والصفات. ومسائل الأسماء والصفات هي أحد أنواع ومسائل التوحيد، وذلك أن التوحيد على أنواع: توحيد الله عز وجل في ربوبيته وذلك في أفعاله سبحانه وتعالى، والنوع الثاني توحيد الله عز وجل في ألوهيته وهو في أفعال العباد، أن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى فلا يجعل له شريكا ولا يجعل له ندا، والثالث هو توحيد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. وذلك أن جهل الطوائف إما أن يكون في أحد هذه الأنواع وإما أن يكون في جميعها، ويختلفون بحسب مذاهبهم وطوائفهم. منهم من أصل ضلاله في أبواب الأسماء والصفات، ومنهم من أصل ضلاله في أبواب توحيد الألوهية، ومنهم من أصل ضلاله في توحيد الربوبية وغير ذلك، فمستقلون ومستكثرون من هذا الضلال. ولعل المصنف رحمه الله إنما صدر المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات لأنه إما ألمح بسؤاله عنها ابتداء فأراد أن يجيبه ابتداء على ذلك، وإما أن يريد أن يبين أن الفتن وشبه الأقاويل إنما تعلقت بهذه المسألة أكثر من غيرها، فأراد أن يبين المسائل المتعلقة بها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته بما بينه هنا، فابتدأ بقوله الواحد الصمد. الواحد الصمد، الله سبحانه وتعالى واحد صمد، كما في قول الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. وهذه السورة تسمى بسورة النسب الرحمن، وذلك أن المشركين كفار قريش كما روى ابن جرير الطبري وغيره قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، وذلك أنهم يقيسون ما أحوالهم من تناسبهم وتناسلهم، وانقدح في أذهانهم أن الله عز وجل كذلك، تعالى الله عن ذلك، فأنزل الله عز وجل عليه قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا فيما يتعلق في هذه المسألة. نريد أن نبين أصل في أبواب الأسماء والصفات، أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التماثل منتف عن الله سبحانه وتعالى مع خلقه، فلا مثيل له ولا نظير ولا شبيه ولا ند له. إذا ثبت هذا واستقر لوازم هذا الأصل وهذه القاعدة، إذا استقرت لدينا فإن ينحل كثير من الإشكالات في هذا الباب. وذلك إذا لم يكن للشيء مثيل فإنك لا تستطيع معه القياس، ولا تستطيع أن تجعل لكل شيء من صفاته لوازم، فيلزم من ذلك أن تجعل في ذلك تناسخ، وكذلك أيضا صفات لازمة لكل صفة، حتى يلزم من ذلك إيجاد صفات لا دليل عليها. ولهذا كان عقيدة السالفين التمسك بظواهر الأدلة من الكتاب والسنة، وإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات من غير زيادة، وأن يمروها كما جاءت. لماذا؟ لأن ما زاد عن ذلك لابد أن يكون بالقياس، لأن الله عز وجل خلق عقل الإنسان، وعقل الإنسان إناء ووعاء، والوعاء إذا وضع فيه شيء أعطاك بما فيه وأخذ يقيس لك ما فيه. فإذا وضعت في الإناء لبن أو وضعت فيه عصيرا أو وضعت فيه خمرا أو وضعت فيه ماء فأردت أن تخرج منه أخرج لك ما فيه، فإذا أردت أن تقيس عليه ما كان خارجا عنه فإن ذلك لا يمكنك ذلك. لماذا؟ لأنه لا وجود لمثيل في عقلك لما كان خارجا منه، فإذا لا يمكن أن تعطيه. الناس إنما ظلوا في هذا الباب سواء كانوا من المعطلة الذين عطلوا أسماء الله عز وجل أو صفاته سواء جميعها أو بعضها أو المشبهة، أصل ضلالهم هو اختلال هذه القاعدة، أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم في صفات الله عز وجل يقيسها على ما هو عليه في حاله. وهذا معلوم لدى الناس. لو أتيت إلى أو قام رجل على سبيل المثال مثلا في أفريقية ثم قام يحدث الناس ويقول أنه أتاني رجل ودخل علي وجلس معي ونحو ذلك، سيتخيلون مثلا أنه نوع معين من ألوان البشر ولباس البشر وطريقة الجلوس التي كانوا عليها. وإذا حدث بهذه القصة شخص مشرقي أو غير ذلك بحديث، وإذا حدث رجل أوروبي بحديث، فإن التصور الذي يكون يختلف أو لا يختلف. لماذا؟ كل يصور على حياته وحالته. كذلك أيضا من جهة الزمان، إذا حدثت بقصة تقول أتى فلان من مكة في وأقام عندي ونحو ذلك، في زماننا تتخيل أنه جاء على سيارة. إذا كان شخص في أقصى الأرض يتخيل أنه على طائرة لأنه يستحيل على سيارة. إذا كان قبل قرنين ونحو ذلك يتخيل أنه جاء على الراحل، إما على الإبل أو على الخيل أو نحو ذلك، أو جاء ماشيا لعدم وجود هذه الأشياء. إذن الإنسان وعاء يقيس على ما هو عليه. كذلك أيضا من جهة الأكل، إذا حكيت للناس أنه مثلا كان عندنا وليمة ثم اجتمع عليها 10 من الناس ثم جلسنا ونحو ذلك، الشخص بحسب الولاء يتخيل وليمة معينة أنه كان يأكل على طريقته، من كان مثلا من الأوروبيين يتخيل أنه كان يأكل مثلا على صفة معينة، إما على طاولة أو شوكة أو سكين، وما كان في بلد معين يتخيل أنه كان على الأرض أو نحو ذلك في ذهني، مع أن القصة واحدة. لماذا اختلف المثال؟ اختلف المثال في هذا لأن أنت ما تشاهده قست عليه، ولهذا الله سبحانه وتعالى أغلق هذا الباب لأنه لا مثال له في عقلك، لا مثال له في عقلك، لا في يقظة ولا في منام. ولهذا الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فينبغي على الإنسان أن يمر النصوص كما جاءت. لماذا؟ لأنه إذا خطر في باله شيء فهو من مثال، فعليه ينتفي صحة قوله لانتفاء صحة المثال وظهور خطأ. ولهذا إذا ثبت لدينا هذا الأمر علمنا أن الذين يعطلون صفات الله عز وجل من باب التنزيه فيقولون أننا إذا أثبتنا الصفات يلزم من ذلك أن تكون أجسام، وإذا قلنا أجسام يلزم أن تكون محدودة، وإذا قلنا أنها محدودة فإذا مثلا نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا خلا منه العرش وغير ذلك. يقيس الإنسان على نفسه مثلا من نزوله أو ذهابه ومجيئه، والله عز وجل في صفاته سبحانه وتعالى ليس له مثيل ولا ند ولا نظير. وإنما ابتدأ المصنف رحمه الله بهذه الصفة في قوله الواحد الصمد، وذلك لأن الواحد هو أصل وحدانية الله سبحانه وتعالى وإفراده في العبودية وتفرده جل وعلا بأفعاله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للفرد فهل هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ منهم من يلحق ذلك بالواحد أو الأحد من جهة المعنى، ومنهم من لا يلحقه بذلك فيقول لا بد من ثبوت الدليل الصحيح في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصمد فجاء في كلام المفسرين على عدة معاني، قيل أنه السيد، وقيل أنه الذي لا جوف له، يعني أنه لا يأكل ولا يشرب. واختلف ترجيح العلماء في هذا المعنى، وكلا المعنيين صحيح في هذا، وقيل غير ذلك. يقول هنا ليس له صاحبة ولا ولد، وهذا جواب على سؤال كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن نسب الرحمن. إنما سألوه بذلك لأنهم يتناسلون فظنوا أنه كذلك. ولهذا نقول قاعدة، إنما يقع الخلل في أبواب الأسماء والصفات أن الإنسان يدخل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى في أبواب أسمائه وصفاته وذاته داخل دائرة سببية الكون، فيأتي في مسألة البداية بلا انتهاء، من خلق الله ومن أوجد الله وما هو نسب الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. الإنسان في دائرة من الحياة يعيش فيها، لا يحكم قانون الكون على قانونه لأنه يوجد قانون آخر كقانون الجاذبية. أنت الآن هل كل شيء ترمي به يسقط إلى أسفل؟ يسقط إلى أسفل، لكن يوجد قانون آخر أنك إذا رميت بشيء لا يسقط إلى أسفل. إذا حدثتك بمثل هذا الشيء ربما إذا كنت لا تعلم تقول هذا جنون. لماذا؟ لأنك أنت داخل دائرة كونية معينة، فأنت تحكي القياس. كذلك أيضا عجلة الزمن، الله خلق الزمن وأوجدك داخل عجلة الزمن وأوجد لك الليل والنهار وخروج الشمس وطلوعها، فلا تدخل الله عز وجل معك في مثل هذا المعنى. فالله سبحانه وتعالى خارج هذا القانون الذي أنت تراه، سواء قانون السببي من جهة الكوني من تكوين الكائنات وعجلتها وما يسمى بقانون السببية أو الحتمية السببية، أو أيضا العجلة الزمنية التي يراها الإنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعلم الزمان سبحانه وتعالى بلا شمس تشرق ولا تغرب، ولا هلال يظهر ولا هلال يغيب، ولا دوران الأفلاك، وإنما جعلها الله سبحانه وتعالى ليعلم الإنسان ويعلمه الزمان ويقيم الحجة عليه. كذلك أيضا حتى في ما يكون لدى الناس، الله عز وجل جعل رقيبا وعتيدا من يكتب الحسنات والسيئات. هل لأن الله عز وجل يريد أن يعلم هذا؟ الله يعلم بلا حسيب ولا رقيب ولا حساب، الله عز وجل قادر أنه أن يأخذك من الدنيا بعد انقضاء الأجل ويضعك في مكانك في النار من غير ميزان من غير ميزان لأنه يعلم الحسنات، ولكن الله عز وجل جعل ذلك لأجل ماذا؟ لأجل أن يقيم الحجة عليك، لأجل أن يقيم الحجة عليك، أن تقتنع أنك أنت فعلت هذه السيئات وهذه الصحيفة وهؤلاء الشهود، تنكر الشهود أتاك بشهود آخرين، تنكر جميع الشهود أتاك بشاهد من نفسك، فأنطق يدك وأنطق قدمك وأنطق فخذك وأنطق فرجك وأنطق جوارحك، حينئذ تحجم عن ذلك. إذن الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على عباده ويجري سنن الكون، وليس للإنسان أن يجري الخالق على سنن الكون. ولهذا نقول أنه ينبغي ويجب على الإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل ولا نظير ولا ند، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا لم يكن له مثيل في ذاته فليس للإنسان أن يجعل قانون الكون وسببيته لها أثر في هذا الباب عليه من جهة النظر إلى خالقه سبحانه وتعالى. فإذا كانت سببية البهائم تختلف عن سببية الإنسان من جهة التكوين والتركيب والأعمار والعجلة الزمنية، ومن جهة التفكير كذلك أيضا الكائنات من جهة النباتات وغير ذلك وغيرها، كل له سببية معينة تجري عليها، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي خلقها وأوجدها من عدم؟ يقول ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل، فلا شبيه له ولا عديل. قيل إن المثيل والشبيه والعديل والنظير أنها بمعنى واحد، وقيل إنها بينها عموم وخصوص. ويقول السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع سبحانه وتعالى. فذكر هذه الأسماء أو بعض الأسماء لله سبحانه وتعالى، ذلك ليدل على الصفات بالتدليل وذكر الأسماء، بذكر الأسماء، لأنه يؤخذ من الاسم صفة، ولا يؤخذ من كل صفة اسم. فذكر أسماء الله سبحانه وتعالى: الواحد الصمد السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، فيؤخذ من السميع السمع، ومن البصير صفة البصر، ومن العليم صفة العلم، ومن الخبير صفة الخبرة، ومن المنيع المنع، ومن الرفيع الرفعة والعلو سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا أن المصنف رحمه الله حينما ذكر هذه الأشياء وما فصل فيها من جهة ذكر الأنواع فيما يتعلق في أنواع الصفات وأقسامها مما يذكره العلماء في أبواب مسائل الاعتقاد، وكذلك أيضا الطوائف المخالفة في هذا الباب، لأن العلماء في أمور البيان أمور العقائد إما أن يذكروا الحق ولا يذكروا المخالفين لكثرتهم وتنوعهم في هذا الباب، فالطوائف المخالفة في مسائل الصفات كثيرة جدا ولا حصر لها ولا عد لأقوالهم، وإن كانت أصولهم تجتمع وتتفق على بعض المسائل، فيكتفي العلماء غالبا في الطرح في بيان الحق والمجرى عليه، لأن الباطل لا حد له، لأن الحق في ذاته واحد والجهل به متعدد، ففلان اسمه محمد هذا من جهة الحق، لكن إذا أتيت الباطل لا حد له، تستطيع أن تقول زيد، تستطيع أن تقول عمرو، تستطيع أن تقول بكر، وتستطيع أن تقول فلان وفلان، تأتي بشيء من الباطل ما لا حصر له ولا حد، ولكن من جهة الحق تجمعه في نقطة. ولهذا كان الحق يسير جدا، ولهذا يروى عن علي بن أبي طالب قال إن العلم نقطة كبره الجهال، لأن العلم هو الحق، فالوصول إلى الحق هو العلم، وأما معرفة الجهل والتوسع في ذلك فهو بقدر جهالات الناس يأخذ الإنسان فيها ضرورة. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى يمتنعون من ذكر المسائل الافتراضية باعتبار عدم الحاجة إليها، وربما زادت الإنسان جهلا وبعدا عن الحق، لأن الإنسان إذا لم يعلم بالشيء فذكر به على سبيل الافتراض سلكه وإن لم يكن يعلم به، وهذه طبيعة بشرية. يعقوب عليه السلام لما أراد إخوة يوسف أن يذهبوا به قال أخاف أن يأكله الذئب، جاءوا وماذا قالوا؟ قالوا أكله الذئب، قالوا أكله الذئب. ولهذا الإجمال يجعل الإنسان داخل في دائرة الإجمال، فلا يرد في ذهنه شيء من الاحتمال. فأحيانا ذكر الباطل في حال غيابه عن الإنسان يذكره له، ذكره له ويأتي به، وهذا نوع من تلقين الحجج. نعم. قال رحمه الله: عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة. يقول هنا العلو: عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه. الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، يقول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى علوه على نوعين: علو ذات وعلو قدر أو علو المعنى. فالمقصود بالعلو بنوعيه، وخص علوه على عرشه سبحانه وتعالى واستواءه عليه أن الله سبحانه وتعالى في السماء جل وعلا بذاته، وهو مع خلقه سبحانه وتعالى بعلمه، وهو معكم أينما كنتم. فالله سبحانه وتعالى في ذاته في السماء مستوى على عرشه يعلم أحوال خلقه، يعلم أحوال خلقه ويسمعهم ويبصرهم سبحانه وتعالى. وعلوه سبحانه وتعالى من جهة القدر أن الله سبحانه وتعالى في كل صفة من صفاته وفي كل اسم من أسمائه له الكمال المطلق في ذلك من غير عيب أو نقص، تعالى الله عز وجل عن ذلك. نعم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا. يقول: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، والعام عند الله سبحانه وتعالى كألف سنة مما تعدون. والله سبحانه وتعالى قدر أحوال الخلق وتصرفاتهم وتقلباتهم وأجناسهم وأرزاقهم وآجالهم، وقدر الله سبحانه وتعالى عليهم الخير والشر، يعلمه سبحانه وتعالى وهو الذي قدره. وبين القدر والعلم تلازم، وذلك أنه لا يعلم تفاصيل الحوادث إلا من قدرها، ولا يقدرها إلا من علمها سبحانه وتعالى. ولهذا القدرية الذين ينفون القدر ويجعلون أن الأمر أنف، يعني الإنسان يستأنف في عمله في اكتسابه في الدنيا أو امتناعه، أنهم يجعلون ذلك لا يعلمه الله سبحانه وتعالى إلا عند حدوثه، وهذا نفي للعلم. وإن كانت هذه الطائفة التي تنفي علم الله سبحانه وتعالى للحوادث هي طائفة شبيهة بالمنقرضة، وأما الطائفة الموجودة أو السائدة التي تنفي القدر وتثبت العلم، تنفي القدر وتثبت العلم، وهذا من الجهل، لأن من نفى القدر لا بد أن ينفي العلم، لأنه لا يعلم تفاصيل ودقائق الأشياء إلا من وضعها وأمرها أن تكون كذلك، فأنت على سبيل المثال من جهة النظر العقلي، الإنسان في حال البناء، في حال بنائه كحال المسجد أو الدور، لا يعلم مساحاته ولا يعلم دقائق تركيبه وما فيه من حديد وما فيه من حجارة وما فيه أيضا من مواضع الرمل ومقاديرها ونحو ذلك، إلا من هندسها من جهة الأصل، وإلا لا يعلم هذه الدقائق. ولهذا الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى قدر أمور الخلائق سبحانه وتعالى وهو الذي يعلمها جل وعلا بتفاصيله. أما أن ينفي القدر ويثبت العلم، فالعلم الدقيق في مثل هذا لا يكون إلا من مقدر، لا يكون إلا من مقدر وهو الخالق سبحانه وتعالى. والقضاء والقدر، القدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات في أجالها وأفعالها وخيرها وشرها. وأما بالنسبة للقضاء فالقضاء على نوعين: قضاء شرعي وقضاء كوني. القضاء الشرعي هو أمر الله سبحانه وتعالى بأمره بفرائضه، في قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني وصى، كما جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود وغيره. أما القضاء الكوني فهو القدر، قدر الله سبحانه وتعالى وإرادته في الكون سبحانه وتعالى وتقديره لأفعال العباد مما كتبه عليهم في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض. ولما كان المقدر لهذه الأشياء لابد أن يكون عالما بها، والعالم بها وبتفاصيلها لابد أن يكون مقدرا لها، يقول الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق، لأن وجود الأشياء وخلقها وخلق أفعالها ولابد أن يكون من لابد أن يكون تصرفها من خالقها، وعلم الخالق بدقائقها سبحانه وتعالى دليل على تقديره لها. وإذا سئل الإنسان عقلا أو أخبر عقلا يقول بأشياء وجزئيات وتفاصيل، فقال: كتاب كذا في مكان كذا، وكتاب كذا في مكان كذا، وكتاب كذا في مكان كذا، لابد أن يكون هو الذي وضعها. كلما أكثر في التفاصيل دل على أنه هو الذي دبر هذا الشيء. فكيف بدقائق هذه الأشياء من أمور الكون مما يعزب عن علم الإنسان وإدراكه ووعيه من تفاصيل الكائنات الدقيقة التي تسير وتجري والله سبحانه وتعالى يعلمها، فيثبتون علم الله عز وجل لهذه الدقائق اليسيرة الخفية الغائبة، ومع ذلك ينفون تقدير الله عز وجل لذلك. هذا من المتناقضات. والناس في أمر القدر على على على طوائف. الطائفة الأولى هم الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور في فعله وقوله، يعني أنه مصير وليس له اختيار، وهؤلاء هم الجبرية. الطائفة الثانية الذين يقولون إن الإنسان يخلق أفعاله ولم يقدر الله عز وجل عليه شيء، وهؤلاء هم القدرية. هم القدرية، فأول من قال بذلك هو معبد الجهني يقول إن الأمر أنف، يعني مستأنف، لا يعلم إلا عند حدوثه. وهؤلاء هم شبيهون بالمجوس، وذلك أن المجوس هم الذين يثبتون خالقين، والله سبحانه وتعالى الخالق وحده جل وعلا. وإنما شبهوا بالمجوس القدرية لأنهم يثبتون خالقين: الإنسان يخلق فعله والله خلق الإنسان. الله خلق الإنسان وهم يثبتون أن الإنسان هو الذي خلق الفعل، لم يخلقه الله، لأنهم قالوا لو قالوا خلقه الله أثبتوا القدر. والمجوس يثبتون الخالقين: خالق النور وخالق الظلمة، والظلمة تخلق النور والظلمة تخلق الشر، الظلمة تخلق الشر. وهؤلاء من المجوس، وكذلك أيضا من الزنادقة المانوية الذين يثبتون أن كل خير في الناس وفي الكون إنما هو من النور، وكل شر إنما يكون من الظلمة، كل شر يكون من الظلمة. وهؤلاء طوائف من المعتزلة، وكذلك أيضا الرافضة يجرون على هذا المسلك. الطائفة الثالثة وهي طوائف السلف أهل السنة والجماعة في إثبات القدر لله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مسير مخير، أي له مشيئة لكن بعد مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني مشيئة الإنسان بعد مشيئة الله جل وعلا، وعلى مشيئة العبد يحاسب الله الإنسان، والله عدل يحاسب الإنسان على مشيئته لا يحاسب الله سبحانه وتعالى العبد على مجرد تقديره، على مجرد تقديره. فإذا وجدت مشيئة الإنسان واختياره، مشيئة الإنسان واختياره، جاء ثواب الله وعقابه عليه، ثواب الله وعقابه عليه. وإذا لم يكن للإنسان اختيار، لم يكن للإنسان اختيار، لا يجري عليه الثواب ولا العقاب إلا رحمة من الله سبحانه وتعالى، رحمة من الله جل وعلا ومنه. وذلك الإنسان يختلف عن الجماد. الجماد لا اختيار له، لا اختيار له، يحرك ولهذا لا يعاقب ولا يجري عليه التكليف وليس له مشيئة. فالله عز وجل لا نزع المشيئة منه، أو ليس له مشيئة أصلا، مشيئة أصلا، والمشيئة إنما هي لله. الإنسان جعل له مشيئة الله عز وجل لكنها بعد مشيئة الله. الحساب والعقاب يكون على مشيئة الإنسان التي جعلها الله عز وجل. إذا غابت هذه المشيئة من الإنسان وهو الاختيار، وهو الاختيار، كالمجنون المسلوب أو الإنسان الميت أو المشلول لا يستطيع التصرف، هذا لا اختيار له من جهة الحقيقة، ولو تحرك فالذي يحركه كتحريك الحصى أو الرمال أو الشجر يحركها الرياح، كذلك المجنون يحرك بلا تدبير، بلا تدبير من ذاته. والله عز وجل كما جعل في الرياح إرادة تحرك الشجر، جعل أيضا في ذات الإنسان من الإرادة تحركه، إن حركته باختيار ومشيئة حسب عليها، وإن حركته بلا مشيئة واختيار لم يحاسب عليها. وهذا ما يدخل في دائرة الخطأ الذي يقع من الإنسان، والنسيان أو النوم أو غير ذلك لا يؤاخذ عليه الإنسان. لماذا؟ غابت مشيئته واختياره، غابت مشيئته واختياره. فإذا وجدت مشيئته واختياره جاء الحساب والعقاب، جاء الحساب والعقاب من الله سبحانه وتعالى. إذا غابت المشيئة يكون تحركه كتحرك الكائنات التي يقدر الله سببا لا اختيار لها فيه، فتحرك فلا تؤاخذ على ذلك. ولهذا البهيمة تأتي وتقتل إنسانا، وتأتي وتهدم شيئا معظما أو نحو ذلك، أو تطأ مصحفا، لا تكلف على ذلك. لماذا؟ لأنه ليس لها مشيئة، وحركتها كحركة الأغصان والأشجار وغير ذلك التي تفسد. الحجارة قد تنصب من رأس جبل يجريها الله ثم تقتل رجلا لا تكلف عليها. لماذا؟ لأن الله أجراها، كذلك يجري المجنون والنائم إذا تقلب وأهلك نفسا أو أفسد مالا ونحو ذلك. فالله عز وجل لم يجعل له مشيئة، لم يجعل له مشيئة، فتحركه بذلك إنما هو بمشيئة الله وحده سبحانه وتعالى. هذه المشيئة الموجودة في الإنسان التي ينشئها الإنسان باختياره بعلم الله وتقديره، يعاقبه عليها سبحانه وتعالى. الذي دفع الذين يقولون بنفي القدر وأن الأمر أنف، دفعهم إلى ذلك، قالوا أن الله عز وجل إذا قدر على الإنسان شيء فكيف يعذبه عليه، والله عز وجل لا يظلم أحدا. جعلهم يقولون بأمر أعظم من مما يستبشعونه عقلا بالزعم والخطأ، وهو نفي القدر، أن الله عز وجل لم يقدر هذه الأشياء. وحمل بعضهم أيضا إلى نفي العلم، فوقعوا في أشد مما يريدون أن ينزه الله عز وجل، فأدخلوا الله سبحانه وتعالى في دائرة الجهل، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، فدخلوا في أشد مما نفروا منه. ولو أمضى الأمور كما جاءت في الكتاب والسنة ولم يخوضوا فيها، ولم يحكموا عقولهم المجردة في مقابل النص. لهذا نقول إن أصل ضلال الطوائف هو أنهم ألزموا عقولهم أن تدرك الغيبيات، أن تدرك الغيبيات كما يدركون الحسيات، والعقول لا تدرك كل شيء. الإنسان حواسه كم؟ 6: السمع والبصر والذوق والشم والإحساس والعقل. ها؟ والعقل والمعنى القائم في النفس. أنت الآن تشعر أنك حزين أو تفرح، منين جاءك الشعور هذا؟ بالسمع، بالبصر، أو بالذوق، أو بالحس، أو بالشم، أو بشيء آخر، بشيء آخر. هذه الحاسة السادسة، هذه الحاسة السادسة. ولهذا بعضهم يقول لديه حاسة سابعة، لأنه يعرف أن في سادسة، حاسة سابعة. الحاسة السادسة هي المعنى القائم في النفس، يعرف الإنسان أنه فرح، يعرف أنه حزين، يعرف أنه مثلا غضب أو نحو ذلك. وهذا الإحساس قائم في الذات، هو المعنى القائم المعنى القائم في الذات، بعضهم يفسره بالعقل وبعضهم يقول هو المعنى القائم في الذات القائم في النفس. هذه الأشياء لها قدرة، لها قدرة. البصر تستطيع أن تبصر به كل شيء؟ تستطيع أن تبصر به كل شيء؟ لا، لو أبصرت به كل شيء آذاك. السمع تستطيع أن تسمع به كل صوت؟ لا، ثمة أصوات مقدارها تسمعها، إذا ضعفت وخفيت لم تسمع شيء، وإذا قويت وشدت آذتك وربما أفسدت عليك السمع. كذلك الرؤية، في أشياء تتلاشى دقة حتى لا تراها، وتعظم قوة حتى تفسد عليك البصر لو نظرت فيها. كذلك أيضا بالنسبة لعقل الإنسان وحسه، البصر إذا أراد أن ينظر إلى الشمس في الظهيرة يقول أريد أن أتفحص هذا الكوكب في الظهر في قائم الظهيرة، ثم أراد أن ينظر فيه، يستطيع أو تحرق عينه؟ تحرق عينه. هل يستطيع أن يقول هذه ليست شمس لأنها لم تثبت عندي ولم أفهمها؟ هل يستطيع؟ لا، نقول عينك لا تدرك هذا الأمر، هي طاقة. هل الإنسان أن ينفي الذرة لأنه لم يراها بعينه؟ لا، لن تستطيع لأنها أضعف، هذا من جهة الدنو. هل يستطيع الإنسان أن ينفي أن لبعض الحشرات كالنمل صوت لأنه لم يسمعها؟ لا، لكن يقول يتهم ماذا؟ الحاسة لديه أني لا تسمع. هل كل شيء يحس به الإنسان إذا جاء على جسده له أن ينفيه؟ لا، ليس كل شيء لا تحس به تنفيه، ولكن تقول لدي مستوى من الحس. كذلك أيضا العقل لديه مستوى من الإدراك، ثمة شيء من الغيبيات لو نظر إليه أحرقه، كالبصر تحرقها الشمس في الظهيرة لا يستطيع أن يستوعبها، كالشمس لا يستطيع أن ينظر إليها في الظهيرة، لأن عقل الإنسان يسير، عقل الإنسان يسير. والمعاني الغيبية عظيمة جدا، الإنسان عقله كالكأس، إذا قال الإنسان أنا أريد أن أفهم الحقيقة نقول له الحقيقة بحر، كيف تضعها في الكأس؟ لا يمكن، يقول ضعها، نضع فيه البحر في هذا الكأس، أين يذهب الكأس؟ يذهب مع البحر. هل يستوعب شيء؟ لا يستوعب، ربما يتكسر ويتصدع. لهذا الحقيقة الغائبة لدى الإنسان أعظم من الحقيقة المدركة بشيء لا يمكن أن يخطر في بال الإنسان، ولهذا الإنسان بعقله اليسير يريد أن يستوعب العظيم، الله عز وجل يلطف به. لهذا موسى عليه السلام مع جلالته أراد من الله عز وجل أن استأذن ربه أن ينظر إليه، قال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. أيهم أقوى من جهة الجبل أم الإنسان؟ الجبل. ولهذا الله عز وجل ذكر جبلا، أن الله عز وجل لو أنزل عليه القرآن ولو تجلى الله للجبل لكان حال الجبل يختلف عن حال الإنسان، وليس كذلك؟ نعم. ثم الله عز وجل تجلى للجبل فجعله دكا، أراد أن يبين مثال يا موسى، لأن لو ظهرت لك كنت مثل الجبل، لكن أريد أنك ترى مثال الجبل حتى تدرك لو خرجت لك ماذا تكون، ماذا تكون. إشارة إلى أن إدراك الإنسان ضعيف. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله في مسألة القضاء والقدر يقولون هذه مسألة مقفلة وضاع مفتاحها، يعني أن إدراك الإنسان لا يمكن أن يكون. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول في هذه المسألة، يقول أن هذه المسألة كحال المبصر في الظهيرة للشمس، تحرقه ولا يستفيد، تحرقه ولا يستفيد. حتى ابن تيمية رحمه الله يقول في هذه المسألة، في مسألة القدر، ما من أحد من الناس إلا وفي قلبه حسكة، يعني لا يجد جواب. وهذا حتى موجود في العلم، حتى في علم الرياضيات يقول لك هذه المسألة ليس لها حل، أليس كذلك؟ هو ليس لها حل، أو أنت لم تجد لها حلا، أنت لم تجد لها حل. وإلا من جهة السببية في الكون لا بد لكل معادلة من حل، لا بد من معادلة من حل، لكن الله عز وجل يثبت لك تحيرات حتى يثبت لك استغلاق عقلك وعدم فهمك وإدراكك. لأن كيف يثبت لك الله الجهل إذا قلت كل مسألة تمسكها لا بد أن تجد نتيجة؟ إذا أصبحت ربا، لم تصبح عبدا. ولهذا المؤمن إذا تحير هل ينفي أم يثبت أن ثمة عالما يوجد ما يتحير منه. ولهذا ضلال الناس أنهم يفكرون بما علموا لا يفكرون بما جهلوا، بما جهلوا. الإنسان إذا كان معه كشاف يمشي في الأرض في الليل، إذا كان يفكر بالنور يقول أنا أرت الكرة الأرضية، هو يرى مساحة النور لكنه لا يرى مساحة الجهل، وهي الظلام، الظلام الموجود. البشرية الإنسان كلما يزداد من العلم يزداد من النور، إذا ازداد علما في ذلك ونظر إلى مساحة علمه اغتر بعلمه، ولو فكر بمساحة جهله لاحتقر علمه، لاحتقر علمه. ولكن لهذا نقول العلة في كفر الناس وضلالهم أنهم يفكرون فيما علموا ولا يفكرون بما جهلوا. وآية ذلك أن الإنسان لو أنه فكر أنه كل يوم أكتشف معلومة، يعني المعلومات لا تنتهي، يعني المعلومات لا تنتهي، هذا أمره على ماذا؟ أمره على جهلي وعلم الله عز وجل الكامل في هذا، في هذا الأمر. ولهذا نقول إن في مسائل، في مسائل القدر ومسائل الأمور الغيبية التي يخبر الله عز وجل عنها، ينبغي للمؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا، وأن يدرك أن كثير من الأشياء التي تغيب عنه ويجدد الله عز وجل علمه في الكون، كل يوم يتعلم الإنسان معلوم، إشارة إلى ماذا؟ إن معلوماتك لا تنتهي، لدي من العلم ما لا ينتهي أبدا، لدي من العلم ما لا ينتهي. العالم يدرس التلميذ لسنة وسنتين ويستفرغ علمه وينتهي الأمر. منذ بدأت البشرية وكل لحظة يكتشفون علما لم يكن معلوما في السابق، أمارها على ماذا؟ أمارها على ماذا؟ أمارها عدم تناهي حد للعلم، لعلم الله سبحانه وتعالى. هذا يجعل الإنسان ماذا؟ يجعل الإنسان أنه يعلم أن ثمة شيء من العلم ما لو أظهره الله سبحانه وتعالى لا للإنسان لا ما بقي في الأرض كافرا بالله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل يبدي طرفا من العلم، طرفا من العلم بالإنسان، ويغيب أشياء أخرى اختبارا وامتحانا. ولهذا الله عز وجل يقول يعلمون ظاهرا من ماذا؟ من الحياة الدنيا، يعني يعلم شيء يسير جدا ولا يدري. أنت ترى الحائط في الحياة، لكن هل تعلم سمك الحائط؟ وهل تعلم أنه خرسانة مربعة ممتدة، أم هو حائط وراءه منزل، وهل وراءه طريق أو غيره؟ لا تعلم مثل هذا الأمر. لهذا يعلم الإنسان شيئا من الدنيا ويخفى عنه الأكثر من ذلك، فعليه أن يسلم وأن يعلن بما أخبر الله عز وجل به وأن يصدق. ولهذا نقول إن مسألة القضاء والقدر هي من المسائل المهمة في هذا الباب، وأمرها إلى ما أخبر الله عز وجل به سبحانه وتعالى. وقول المصنف رحمه الله فالخلق عاملون بسابق علمه، يعني سبق علم الله عز وجل لما هم فاعلون في هذه الأرض، ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، يعني الله عز وجل قدر المقادير ويعلم أحوالهم، لا بد أن ينتهوا إليها، أن ينتهوا إليها. و نعم أكمل. قال رحمه الله لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به. وذلك أن الإنسان إذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا دفع ضر فإنه لا يستقل بكفاية نفسه فضلا أن يكفي غيره، فلا يعبد إلا من يملك نفعا لغيره، نفعا لغيره، فالله سبحانه وتعالى هو النافع الضار. ولهذا الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر أحوال المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان، أنهم يعبدون كائنات لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا في ذاتها، فكيف تنفع غيره؟ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا يضرك في ذاتك، فكذلك أيضا من جهة ذاته ونفسه لا يستقل بنفع ولا بضر. ولهذا نقول إن مسألة القضاء ومسألة القدر مردها إلى النص، تخفى عللها وكذلك أيضا جملة من أحكامها، على الإنسان أن يكلها إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة هي من المسائل التي تكلم فيها كثير من الطوائف من الفلاسفة القدامى في هذا، في كل ملة، من الوثنيين، من عباد الأصنام، من البابليين، من الهنود وغير ذلك، المجوس وغيرها ممن يتكلمون في هذا، حتى الفلاسفة المتأخرين ممن لديهم نفس إلحادي كفولتير، وفي الثامن في القرن الثامن عشر له كتاب اسمه القدر، وتكلم على هذه الحيرة وفي مسائل تقدير الخالق في وجود هذه الأشياء، كلام الفلاسفة الأوائل من أرسطو وأفلاطون وسقراط في هذا الباب الذين تحيروا في مسائل القضاء والقدر، فهم يثبتون وجود المعادلة السببية، ولكنهم ينفون تصرف الخالق سبحانه وتعالى فيها، فيقولون أن الله أوجد الخليقة وفق نظام ومعادلات حسابية من جهة العمل، وخلق الكون ثم تركه وفق هذه المعادلة، يتعاملون يعملون بحساب، فمن أراد أن يأتي بشيء يأتي مثلا برقم 10 لا بد أن يأتي بخمسة وخمسة حتى تكون 10، أو يأتي باثنين وثمانية، أو يأتي بثلاثة أو سبعة على اختلاف في المعادلات، لكن لا بد أن تكون النتائج على هذا النحو. قالوا فخلق الخلق وجعل الناس يتدبرون فيه على وفق هذا النظام وهذا الناموس، لكن لا يتدخل به الخالق. هذا من الأمور التي تملي عليهم عقولهم بمثل هذا الأمر، ولكن نقول إن الإنسان فطره الله عز وجل على الإيمان بهذا الأصل، الإيمان بهذا الأصل، يأخذ تفاصيل هذا الأصل من الخالق سبحانه وتعالى بالإيمان بالله في ذاته، في معرفة أسمائه وصفاته، في ربوبية الله وألوهيته. لهذا مفطور الإنسان على اختلاء على معرفة على الإيمان بوجود الخالق، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. كل مولود يؤمن بأنه يوجد خالق، وإن لم يوجد تحت هذه العبارة خالق، منهم من يقول يوجد من هو أقوى مني، من هو الأقوى منك، يختلفون في هذا يتحيرون. منهم من يجعل الخالق كوكب، منهم من يجعل الخالق شجر، ومنهم من يجعل الخالق شيء غائب من الجن والغول، ومنهم من يجعل الخالق حيوان كالبقر والفأر وغير ذلك، يتحيرون في إيجاد هذا الأمر، يتلمسون في الظلمات. الله يبعث الأنبياء لتوافق الفطرة الكامنة في ذات الإنسان الوحي، حتى يرشده إلى معرفة الخالق بدلا من أن يتخبط. يعني لا تذهب إلى كوكب ولا تذهب، الفطرة موجودة لديك، لكن أريد أن أوجهها توجيه الصحيح. ولهذا يقول العلماء أنه لا يكاد أحد يوجد ينفي ربوبية، ربوبية الله سبحانه وتعالى، ولكن الخلل فيها هو في تحديدها، الخلل في تحديدها. منهم من يتعلق بالنور والظلمة، منهم من يتعلق بالكواكب، منهم من يتعلق بالأبراج، منهم من يتعلق بأشباح وكوائن غيبية وغير ذلك من أمور المتصرفة في الكون. هؤلاء البذرة الموجودة من جهة الربوبية موجودة، ولكن تاهوا في الدلالة إليها. الله عز وجل يبعث الأنبياء لماذا؟ حتى يوجهوهم إلى معرفة الخالق حقيقة، لا تتوهموا أن مخلوقات مخلوق. ثم يأتي التدليل ببطلان هذه الأشياء التي تسيرون عليها. هذه مهمة الأنبياء. ولهذا إذا ضعف نور النبوة في الناس جاءت الظلمة وأخذ الناس يتخبطون، فهذا يقول هذا الخالق وهذا يقول هذا كذا، ثم يأتي نور النبوة هو يبين الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. حنفاء على فطرة صحيحة وعلى وحي صادق، اجتالتهم الشياطين بالانحراف. ولهذا تجدون في هذا الباب، في باب التوحيد، الناس على طوائف في ابتكار من هو الخالق بمنطق عقلي مجرد أو بموروث مدلس مغير. أما الوحي الصادق المحكم فهو الذي جاء به الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم بتعريف الله لخلقه وبيان الخالق سبحانه وتعالى وقدرته على خلق العباد وحقه في جانب العبادة. نكمل ما تبقى في هذه العقيدة في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.